ولو قال قائل أنه في نهار رمضان ينبغي أن يكثر من القراءة، وفي ليله ينبغي أن يستغل بالتدبر والترتيل والحفظ، لأن هذه تعني المدارسة التي كان جبريل عليه السلام يدارس فيها النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان. فلو رتب الإنسان لنفسه حزبا معينا للنهار يقرأه قراءة، ورتب له قدرا من القرآن يحفظه بالليل ويتفهمه ويتدبره ويراجع عليه ما يشكل من كلام أهل العلم، لأتى بالحسنين معا على تقديري.